عليه وسلم نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الاهتمام بحفظ العلم وتدوينه وكتابته. انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال حفظ الرعاية، حفظ الرعاية، فقال ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله عز وجل، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. أي نعم أعلم ذلك، ولكن من حلاوتها أريد أن أعيدها لنفسي، أريد أن أعيدها لنفسي. وعليكم السلام. حتى إن كان في القلب شيء يذهب، يقول ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. جاء الوعيد لمن طلب علما وهو ما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنة أي ريحها. وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق، أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. كل هذه تدل على الإخلاص، وأن لا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض، يعني نيل شيء من عرض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب، لا يريد هذا. فإذا قال قائل كل الذين يطلبون العمل في الكليات الآن إنما يقصدون الشهادة، هنا الصواب كل الذين يطلبون العلم، ها؟ هي العلم. طيب عندي العمل، إنما يقصدون الشهادة كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك. فيقال يمكن الإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، وذلك بأن يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل الشهادة. فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة لا يتمكن من التدريس مثلا إلا بها، ولولا هذه الشهادة ما درست، أريد الشهادة لأن لأكون داعية، لأننا في عصر لا يمكن أن يكون الإنسان داعية إلى الله إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله، هذا في العلم الشرعي. أما في العلم الدنيوي فانو فيه ما شئت مما أحله الله. لو تعلم الإنسان الهندسة وقال أريد أن أكون مهندسا ليكون راتبي 10,000 ريال، فهل هذا حرام؟ لا. لماذا؟ لأن هذا علم دنيوي، كالتاجر يتاجر من أجل أن يحصل على الربح. وعليه خلاصة القول أن الإنسان فينا ينظر دائما وأبدا في نيته، فإن تطرق إلى نيته شيء من الدخن أو من طلب عرض الدنيا يخلص نفسه من ذلك. انتبه، الله يبارك فيكم، لأن الخطورة تكمن في إن الإنسان يعمل الأعمال وأعماله باطلة وهو لا يشعر. هنا فعلا مكمن الخطر. تخيل بقى مضى على مجيئنا لهذا المكان وربنا عافينا وإياكم فترة من الزمن وبذلنا فيها الأموال والجهد، وفي الآخر نفاجأ العمل هباء منثور. أنت متخيل خطورتها دي؟ كما قال المولى عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وده المصيبة الكبيرة بقى، مش هنا وبس، المصيبة الكبرى أنك عندها إذا أردت أن تستدرك لن تتمكن. أما هنا ممكن في آخر لحظة فهمت وفطنت وعرفت خلاص سأستدرك، ملحوظ حتى لو عمل قليل لعل الله عز وجل يبارك فيه. ومن أجل هذا دائما وأبدا نصيحة من أخيكم: راجع نفسك باستمرار، راجع نفسك، لأن إحنا في صراع، صراع لا ينقطع ما دامت السماوات والأرض، بين أهل الحق في جانب وبين الشيطان. فممكن يتطرق إليك الشيطان بشيء من الوسوسة وأنت قادم، فانتبه وطهر قلبك أول بأول، بحيث إن شاء الله مع رحمة المولى عز وجل نفوز. ورحمة الله على من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. أما يهلك ده هذا هو منتظر، ورحمة الله واسعة. يبقى الشاهد أنا أخلص نيتي باستمرار، كيف أتابعها؟ فإذا تطرق إليها شيء أتخلص منه والجأ إلى الله. واحذروا إخواني وأنا معكم أن يتطرق إليك الشيطان بشيء من الوسوسة يفسد عليك عملك وتنصاع له وتنقطع عن العبادة. دي خطيرة جدا. يعني إيه الوسوسة أتت إليك؟ فعلا أنا ما ذهبت إلى الدرس إلا حتى يقال ويقال، كويس؟ فأنت أردت أن تتخلص من هذا الخاطر فما استطعت، عجزت. يأتيك الشيطان يقول لك خلاص أنت رايح تعمل إيه؟ أمكس، اجلس في البيت. هذا هو غاية المنى عند الشيطان، هو ده غاية المنى، أن يجلسك في بيتك وخلاص. وخد بالك ممكن يأتي معك على مراحل، طب اجلس في بيتك واتصل بحد من إخوانك يجيب لك السي دي اسمع الدرس، واخد بالك؟ خلاص. ممكن بقى في الحالة ديت وانت بتسمع السي دي الشيطان يلقى عليك الهدوء والسكينة والفهم السديد ما لا يخطر على بال، لما يحببك في هذا. ومن أجل هذا قال بعض السلف، وأأمل أن تكتب هذه المقولة فهي نافعة إن شاء الله، قال: إن الشيطان يزين لابن آدم. إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير، من الخير، ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا وقع أغلق عليه أبواب الخير كلها. شفتوا الخطورة ماشية ازاي؟ إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير، ليه؟ ليوقعه في باب من الشر، فإذا وقع في باب الشر أغلق عليه أبواب الخير كلها. عيدها تاني، كتبتها شوف، مهمة، كتبتها شغالة، حفظتها يا أحمد، حفظتها، سمعني كده يا ولدي. إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير. عشان إيه مصطفى؟ ليوقعه في باب واحد من الشر. طب وبعدين يغلق عليه أبواب الخير كلها. يعني الشيطان يقول لك استحملوا شوي، استحملوا يحضر الدرس لمدة شهرين ثلاثة، وبعد كده سأغلق عليه لن يتمكن من فتحه مطلقا. يبقى إذن الشيطان لما يزين لك وتستجيب له احذر، احذر غاية الحذر. وإن عجزت عن دفع الوسواس والخاطرة بالرياء إلجأ إلى الله، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، فضج الصحابة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وقولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب، وكما طبعا لا يخفى عليكم قلنا إن أي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه لها نوعين من الشروط. أسمع أحدهما منك. ركز ركز ركز. كل عبادة يفعلها الإنسان إلى الله لها نوعين من الشروط، نوعين من الشروط. فضل. أحسنت، لا فضل الله فوق. يبقى شروط عامة وشروط خاصة. أما العامة فضل الإخلاص المتبع، وأما الخاصة تختلف من إيه؟ من عبادة لعبادة. يبقى أنا رجل بطلب العلم أتابع نفسي، أتابع بالإخلاص، وأتابع بالمتابعة في طلب العلم. الحمد لله لا نطلب علما مبتدعا ولا على مبتدئ، ولا نطلب ضلالا، ونتكلم بملء الفي على مرء أو مسمع من الجميع، لأن ديننا ليس فيه شيء يستر ولا في حاجة تستخبى على، فيش في حاجة، واضح وضوح الشمس. معايا أخوانا كده؟ ننتقل إلى الفقرة الثانية. أما ما كل ما ذكرته أردت أن أذكر نفسي به. يقول وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرهم من هذا الوجه. طيب، أعيد ما ذكرناه. قلنا الرجل الذي يفعل الطاعة يبتغي بها غير وجه الله، ما الذي حمله على ذلك؟ ثلاث أمور معتبرة. أول شيء لذة المحمدة، الأمر الثاني الفرار من ألم الذنب، الأمر الثالث الطمع فيما عند الناس. دي أسباب الرياء، ملهاش رابع، اللي هي إيه؟ لذة المحمدة، الناس يحمدون بيشعر بنشوة وبلذة. الأمر الثاني الفرار من ألم الذنب، الناس مسودين وشه، فقال لك يا خلاص بقى الناس سود وشك بالكلام، روح حج وارسم السفينة والجمل على البيت والحمد لله بالسلامة يا حاج، واخد بالك؟ هذا الفرار منين؟ ها، من ألم الذنب. الأمر الثالث الطمع فيما عند الناس. دية الأشياء التي تحمل المسلم على الرياء في أعماله. ركزوا يا مشايخ، لأن أخطر ما يبتلى به طالب العلم الرياء والكبر، أخطر الأمراض، هيدمروه عند الخلق وعند الله. يبقى هذا طلب لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. يبقى على طول تطرق إلى الذهن أو إلى القلب شيء من هذا، وجه نفسك بالحقيقة، وجه نفسك. لأن دايما يا إخواننا المواجهة من العبد لنفسه علاج قوي جدا. أواجه نفسي، أنت ما أنتش كويس فعلا، ليه؟ شوف نفسك واكشف وخد بالك، اطمئن تماما، لن يعرف أحد عنك شيء لأنك تمداري، والله عز وجل أعلى قدرا من أن يتكلم فيه وفيك. يبقى اكشف عوارك أمام نفسك. يبقى لما الواحد فينا يا إخوانا يكشف نفسه أمام نفسه فعلا هيبدأ يعالج. ونصيحة من أخيكم، نصيحة، لأن الأدب وطهارة القلب يعني أولى بكثير من العلم. نصيحة: لا تصغي بأذنك لمن يمدحك ولا تسمع لمن يثني عليك. نصيحة. علاء هيتكلم معايا، طب يا فضيلة الشيخ ده جزاك، وقول له بس وقف، انت عاوز مني ايه؟ لا تصدق من يمدحك ولا تصغي بأذنك إلى من يثني عليك، عشان تعيش مستريح. عاوز تقول حاجة؟ نعم، جزاك الله خير. انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، لأن الخلل بيجيلك من هنا. قعدت اثنى على الشيخ احمد، اثنى اثنى اثنى لحد ما صدق نفسه، خلاص سقط سقط. يبقى لا تصدق من يمدحك ولا تصغي باذنك الى من يثني عليك. لا، شعارنا رحم الله امرئا اهدى الينا عيوبنا. ولما ذهب الاقرع بن حابس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. مدحي زين، اللي همدحه هطلعه سبع سم، واللي هذمه هنزله الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، هو اللي مدحه زين وذمه شين. لذلك في عقيدة عندنا وانت راسخة، ولكن الإشكالية فين؟ قل أن يظهر أثرها في الجوارح. ايه العقيده اللي رسخها اللي عند احمد وعندنا كلنا؟ ان الخلق كلهم لو اجمعوا على الثناء عليك لن ينفعك امام الله، ولا ينفعك، لن ينفعك. والعكس، لو اطبقت كلمه الخلائق على ذمك لن يضرك امام الله عز وجل. يبقى ننشغل بالاشياء دي ليه؟ يبقى فعلا عند احكام العقل من ينشغل بذلك، لا ده ربنا يعافيك، عقله فسد وفيه عطب أن ينشغل الإنسان بمثل هذه الأمور. طيب، يقول: وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء. يبقى أنا طلبت العلم من أصله أزيل عن نفسي الجهل، وإن وجدت أخا مسلما فيه صفة الجهل بهذا الأمر علمته برفق وبلين وأعمل بالعمل، هو ده الأساس. طيب الناس أثنوا علي ولا يخصني، مش في دماغي أصلا، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب الناس قدحوا في برضو ما يخصنيش ولا في دماغي، لما؟ أنا لي هدف مرسوم ومحدد أسعى إلى تحقيقه بكل وسيلة شرعية. يقول: فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة، وهي ستحصل لك مع النية الصالحة، وهي ستحصل لك مع النية الصالحة. إذا نويت نية صالحة صرت إماما، صرت رئيسا، اتجه الناس إليك وأخذوا بقولك. اكتب عندك في الهامش كده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب اسمعوني يا اخواننا، الله يبارك فيكم، لعل الله يرزقنا واياكم الاخلاص. احنا قلنا اسباب الرياء ايه هم يا شيخ؟ سمعوني كده، طيب دي اللي بيحملك. فاكرين حديث مادئ بن جائع عنه اللقاء الماضي؟ الشرف اللي هو علو المنزلة في قلوب الناس، كل واحد بيتمناه. طيب أنا عندي الآن طريقان يوصلاني إلى هذا الأمر. طريق مشروع وأكيد، وطريق غير مشروع ومحفوف بالمخاطر. ألف به عند العقلاء المشروع. ما هو المشروع؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ده المشروع. تبغي المشروع كثير، طريق المشروع كثر، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على يساره خطوطا وعلى يمينه خطوطا، وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه. انظروا بارك الله فيكم في من تمسح بتطبيق الشرع لهوى ولمصلحه، فلما ما رجعوا عن غيهم انظروا احوالهم ووضعهم الآن في مصرنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أي والله اللي بيعتبر فعلا ينظر بشيء من الدقة والتمحيص. قلنا قبل ذلك من لبس عباءة الإسلام لغرض من أغراض الدنيا لابد أن يهتك إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. يبقى إذن أنت تريد كذا وكذا سيحصل لك، ولكن مع الإخلاص، مع الإخلاص ومع المتابعة سيأتيك أكثر مما كنت تريد. ولعلكم تذكرون القاعدة الأصولية العظيمة والسنة الكونية، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. وإلا خبروني، السنة كم دلوقتي؟ 34,400,000، مظبوط يا مصطفى؟ الإمام الشافعي، لا سيدنا الإمام الشافعي، أي والله توفي في سنة 400. شوف الفترة الزمنية قد إيه، ومن سيده وهو أهل لها أهلا، ونبجله ونترضى عنه مع أن الإمام حاله معلوم، ولكن أخلص النية لله وكان على المنهج الصحيح والصراط المستقيم، فرفع الله عز وجل ذكره في الخافقين إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لن يقال على أحد الإمام أهل السنة إلا الإمام أحمد، مظبوط؟ كل ده جه منين يا أخوانا؟ من الإخلاص. يعني لو أنت تقرأ في تراجم هؤلاء القوم كلهم الحالة المادية ضعيفة، يعني ها بيقتات، ومع ذلك لما أخلصوا النية لله وطلبوا العلم لله رفعوا في الخافقين، رفعوا في الخافقين. يعني إلى الآن الواحد فينا يفخر، يفخر إذا قرأ أو تعلم أو استظهر ترجمة إمام من أئمة السنة، بتقولها كده وانت تشعر بالذهب، السفيين الحمادين الرازيين إلى غيرهم من أئمة المسلمين، بتفخر وأنت تذكر سيرتهم. كل هذا منين يا أخوان؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا اقتربنا في عصرنا الحاضر، ما أظن، ما أظن رجل عنده مسكة من عقلي، مسكة إلا وهو يجل ويبدل النجوم الثلاث أو الكواكب الثلاث، وإن شئت الشموس الثلاث، بن باز والألباني والعثيمين، وضع الله عز وجل لهم القبور في الأرض. ما سمعنا أحد قط يعني سوي الفطرة وسوي العقل يطعن في واحد من هؤلاء أبدا. كل ده منين؟ إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى من باب أولى بقى نقتدي بهؤلاء ونخلص النية لله عز وجل. فإن أثنى علي القوم سد ودانك، قدح في القوم ما تشغلش بالك، والله لو أخلصت لتجد خيرا من كل شيء تتمنى، وإن لم يكن من الخير إلا أن الله يرضى عنا ويثبتنا على الحق. دي مش بسيطة ولا هينة. لذلك والله ساعات الإنسان بيختلي بنفسه وينظر إلى كثيرا، إلى كثير مما لم يوفقهم الله للصواب، ونعلمهم جيدا. وكنا في العهد القديم عندهم قدر عال من العلم لا شك، فالإنسان عندها ما يسعه إلا أن يخر لله ساجدا ويسأل الله الثبات حتى اللقاء. يبقى مسألة الإخلاص لابد أن تراعيها في نفسك. وطبعا من خلال معاشرتنا مع بعضنا، أنا وعلاء وحفص وأخونا وأخونا وأخونا، ما وصلناش أنا وأنت لمرحلة إن إحنا نواجه بعضنا بالعيوب، بنخاف. أنت هص وأنا هص، خد بالك؟ كله بيخاف. طب خلاص مش هنتكلم فيه، لأن الكلام فيها كتير، وعشان نغيرها عاوزة شغل. طيب بينه وبين نفسي بقى، بينه وبين نفسي. سفيان يقول: كان الرجل يلقى أخاه في الصدر الأول فيقول له: اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فيقال: يا سفيان، وهل يسيء الإنسان إلى ما يحب؟ قال: نعم، نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإن عصيت الله فقد أسأت إليه. يبقى أنا بقى معد أدهن في نفسي وقول: لا ده أنت كويس، ده ما شفتش الأخ أثنى عليه، لا أنت كويس. تنك تكذب لحد ما تصدق كده، هو الضياع بعينه، هو الضياع بعينه. يقول: وهي ستحصل لك مع النية الصالحة، إذا نويت نية صالحة صرت إماما، صرت رئيسا، اتجه الناس إليك وأخذوا بقولك. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذا كان في أطراحه الحكم، بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. نعم، المرحلة الثانية أخلصنا وبنتابع قلوبنا باستمرار، ننتقل للمرحلة اللي التالية. أنت تعلمت ليه؟ علشان كده العلماء باستقراء الأدلة وضعوا علامتين اثنتين، إذا تحققتا في العبد دل على أنه مخلص في طلب العلم. المحك هو يعني أنا جيت أتكلم ومخلص، قول. وأحمد جه معايا إخلاص، قل. ووليد لحقنا، كل وكامل، كل كل ما تريد. المحك بقى، محك الإخلاص في طلب العلم اتنين مالهمش غير: الأول أن يعمل بعلمه، بس يعمل بعلمه، لأن الغرض من أي علم العمل، حتى علم السحر كفر، ولكن بتعلم عشان يؤذي الناس. يبقى المحك الأول للإخلاص في طلب العلم إيه هو يا شيخ؟ أي نعم، ما العلامة الأولى التي تدل على أنني أنا وأنت مخلصين في طلب العلم؟ العمل بالعلم. أحسنت، العمل بالعلم. إيه معنى العمل بالعلم؟ أنا قرأت النهاردة درس يجب علي أن أقيد العلم كتابته، مش ده اللي احنا بنقوله؟ طيب الشيخ عمال يتكلم وانا قاعد ابص له، ولا معايا ورقه ولا معايا قلم. قال: لا، فين بقى العلم بتاعك؟ اين العمل؟ اين العمل؟ يبقى مساله ان انا اقول اعمل بالعلم، يبقى الكلمه اللي اعرفها اعمل بها، طالما انني استطيع الى ذلك سبيل. العلامه الثانيه صعب شويه وركزوا فيها: الا يعتني بضبط العلم وبحفظه إلا لغرض دنيوي. ألا يعتني بضبط العلم وحفظه، ألا يعتني أو لا يعتني بضبط العلم وحفظه إلا لغرض دنيوي. هضرب لك مثال وكلنا واقعين فيه، يعني العلامتين دولت جالوا في ذهني الآن، وكنا مع الشيخ وقالهم لنا في سنة 87. لقيت نفسي واقعين في مصيبة ملهاش حل. ايه هي؟ انظر لحفظة القرآن قبل رمضان، كله بيراجع عشان التراويح، وبعد أن ينقضي رمضان خلاص. واخد بالك أنت إزاي؟ خطيرة جدا. يبقى أنا بعتني بطلب العلم، خدنا الدرس، خدنا الكتاب، أنا بحضر وخلاص وباخذ ثواب العلم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فجأة المدرس قال لك في امتحان بكرة، لا استنى بقى من راجع. طيب لما لم تراجع أنت؟ انتبهوا يا أخوانا، لما لم تراجع؟ يبقى احنا خدنا مثلا أصول الإيمان، خدنا منهج التنقص لأن ده السنة جنة، ما رجعتش ليه؟ وقبلك علشان كده كان الشيخ رحمة الله عليه قل أن يعطينا اختبارا، وإن أعطانا اختبارا يقول لك خذ الورقة وروح أجب عليها في البيت وتعالى. طبعا احنا في البداية تربية مش كويس، وخبرك فقلنا طب ما الذي يقصده الشيخ بذلك؟ قال عاوز يربيك، يربك على مراقبة الله، خذ يا عم الاختبار اهو تفضل وروح أجب وهات لي. أقول لك جبت النهائية الجائزة كام؟ 500 جنيه؟ لا خذ لك 5000 جنيه. يكفي أنك بينك وبين نفسك لست طيبا، هو ده التعليم، هو ده التعليم يا أخوان، هو ده التربية. أنا أتربى بينه وبين نفسي، أشعر بالفخامة بينه وبين نفسي، خاف الله. إيه يعني بقى الشيخ أعطاني الامتحان ومعرفتش ولا سأل؟ خد يا سمحت الوالد أنا خيبان، ولكن حسبي أنني راقبت ربي. هي هو ده. يبقى الإنسان لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لأجل دنيوي، لا أنا بذاكر براجع على أخي، باخد درس من هنا بروح أرجعه. لا يا أخوانا، أنا لي مراجعات يومية في الدروس، لي منهج ماشي عليه، ولي قسط معين في القراءة يوميا بأي حال لا يقل عن 8 ساعات بأي حال، حتى لو هيب على حساب النوم. ليه؟ احنا في صراع وفي حرب، فلابد أن نفطر وننتبه لذلك. طيب يبقى إذن عدم العمل بالعلم ده دليل على عدم الإخلاص. إزاي أنت دخلت قلبي؟ السؤال هو ما تعلمت ليه؟ بس لما تعلمت إذن طالما أنك تدعي الإخلاص؟ إن كانت هناك يعني فائدة أو هدف من تعليم العلم غير العمل يتني به فيه خلاص أحفظه، تمام محفوظه في الكتب، محفوظه في الفلاشة وعلى السي دي والهارد، ياخد مكتبة الجامعة الإسلامية. مش دي القضية، قضية أنا أتعلم العلم لأعمل به. تعلمت أمسك لساني خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ممكن أقول كلمة تطلع من لساني يا شيخ أحمد من غير ما أكون عارف أنا هقول إيه؟ ممكن؟ ها؟ صح ولا لا؟ إلا بقى لو قلت وأنا لا أدري يبقى معناها بغيبوبة أو عقل مش معاي. يكن أهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اتعلمت المعلومة دي. طيب خلاص. يبقى ماشي أنا والأخ، هو عمال يتكلم وانا عارف هقول له ايه. هتقول له ايه ديت؟ صح ولا غلط؟ غلط. امال فين بقى؟ اين العمل بما تعلمت؟ انتبهوا حتى نتربى سويا. اذكر مره واحنا مع الشيخ عليه رحمه الله اعطانا درسا طيبا حول مراعاه الاخوه الايمانيه فيما بيننا. كويس، درس محاضرة مراعاة الأخوة بالله. علاء ده أخويا وأنا أخويا، الواد مصطفى أخويا، الحاجة وحيدة أخويا، كلنا أخوات رباط الأخوة الإيمانية. وطبعا بقى حب الهيكة بتحب نفسك. وفجأة الشيخ إيه قال يا أولاد قال أنا أجيب لكم تفاح، التفاح بعددكم، أنتوا كذا طالب كل واحد له تفاح. خلص الشيخ عملي بقى من ذكائه جاب نص حامض ونص كويس ولعبط في بعضه. فكان الشيخ قال اللي يروح يمد التفاحة يطلع حامضة يرميها وياخد السليمة يكتب اسمه. ما انا خدت الحمضانة، خدت السليمة، الحمضانة هتروح لمين؟ هتروح لمرشد اخوي. فين الاخوة بقى يا كذاب؟ اين الاخوة؟ هو ده التربية والتعليم. انتوا معايا مشايخ؟ هو ده بحيث يبقى احنا علم مع عمل. انا كده فعلا وصلت الاخلاص، ايه عملت بالعلم الذي تعلمت. الامر الثاني المذاكره بقى، المذاكره، لان احنا دلوقتي في صراع شديد مع كل الخبثاء الذين صوبوا سهامهم الى مصرنا، اصبحنا في صراع. يبقى ما ينفعش بقى اكون ماشي في الطريق جه واحد قابل اخونا قال له تعالى ما اقول انت عامل لي شيخ بتاع، قول لي تعالى ازاي سيدنا النبي يتجوز واحده عندها 9 سنين بلا كلام فاضي بتاعكم. قلت اه صحيح، ده الشيخ ذكر الشبهه ديت ورد عليه. طب استنى نص ساعه هرجع لك. ترجع له فين؟ ده المفترض تكون انت كالاسد، مجرد ان تسمع الشبهه له بس قف، ساكمل لك الشبهه عندك وارد عليها. انتهى الامر على ذلك. ليه ده كله؟ ده من المدارسه والمذاكره والمراجعه. يبقى هاتان العلامتان عند الطالب العلم فعلا ثق تماما، اخلاص، عمل بالعلم ومدارسه للعلم ومذاكرته واستظهاره وحفظه. طيب اراجع، ولكن كثير من الكلام يذهب مني، ما هي دي طبيعه البشر، ده ليس عليك شيء. ولكن ايه، خدنا مثلا احنا دلوقتي في صحيفه 21، مش كده برضه؟ 21 و100، يعني بقى خدنا 120 صفحه في الكتاب. هل يا ترى كم مره قرات ما مضى؟ عاوز اوقف. منهج التلقي والاستدلال خلصناه مظبوط، وهنبدا في منهج البدع النهارده. طب ال10 نقاط فعلا انت استظهرتهم واستوعبتهم كويس وممكن تنقلهم الى غيرك وعملت بهم؟ هو ده يا اخوانا السؤال الذي ينبغي يطرحه كل طالب علم على نفسه. انظر ويجيب نفسه بنفسه، بس الرجاء ان يكون صادقا في الجواب. بس انا يا عم صدقت نفسي. طب لقيت نفسك مش عاوزين فضايح بقى، خليها مسطول. انا عارف نفسي كويس وانت عارف نفسك كويس، خلاص بقى. يبقى لما تجيني المعلومه ان انا فعلا طلعت فيا وفيا وفيا وفيا، خلاص بقى اتحرك شويه، تعبنا صح، اتحرك وخلص نفسك وتوب الى ربك قبل فوات الاوان. ها معايا مشايخ، الدرس ده اهم من اي درس، اهم من اي درس، لان المعلومات في منهج المبتدع واصول الايمان موجوده، بل انا على يقين انها عندكم. لا ده اهم شيء عندي هو بس اللهفان، بحيث نطهر قلوبنا ونتربى صح. فاذا تربينا والله عدا ذلك هين وميسور، هين وميسور. التربيه وطهرت القلب ونقاء السريرة هو ده الأساس الذي نسعى إليه مستعينين بالله عز وجل. يقول هذا أيضا يجب أن يعتني به حافظ الحديث رعاية، يعني رعاية أن يفقه الحديث ويعمل به ويبينه للناس، لأن مجرد الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص، ناقص جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. والمقصود بالأحاديث أو بالقرآن هو فقه المعنى حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه. طيب أسأل، ما هي الأركان التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها لكي يصح فهمه للنص الشرعي؟ سؤال واضح. أنا أهو النص الشرعي قرآن، أخبرك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النص الشرعي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قرأت النصين، أريد أن أفهم هذان النصان فهما صحيحا. فيه 4 محاور أو 4 أركان لابد أن تكون مجتمعة، أسمعهم منك. جزاك الله خير، دي محاور عشان أفهم. الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة لغة العرب. يبقى أنا فهمت، يبقى بناء على ذلك حينما أتكلم مع إنسان أنا فاهم وفهم كويس. فهم من ده؟ ده فهم ابن مسعود بس خلاص. طب النص ده؟ لا ده في نص تاني نسخه. طيب لغة العرب لا تدل على ذلك، مقصد الشريعة جاءت بدرء المفسدة وجلب المصلحة. يقول ويدعو إليه: ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم من هو رواية فقط ولا يعرف من المعنى شيء، لكن فيه الحفظ والثبات قوي جدا، ومن الناس من أعطاه الله فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ، إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النصوص إلا أنه ضعيف الحفظ، ومن الناس من يعطيه الله عز وجل الأمرين قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما آتاه الله تعالى من العلم والحكمة بغيث مطر أصاب أرضا فصارت الأرض ثلاثة أقسام. نص الحديث عند مسلم من رواية النعمان بن بشير: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم النافع كمثل غيث أصاب أرضا. يبقى بناء على هذه التقسيم، واخد بالك أخي الفضل، لابد أن أعرف أنا وأنت من أي الأنواع علم. ما احنا يوميا بنقرأ وبنسمع وبنتعلم، أنا بأسمعك وسمعت من غيري وغيري سمع من غيري بالسند الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت بقى من أي الأقسام؟ دايما يا مشايخ، والكلام ده بركز عليه كتير، طول ما الواحد فينا عرف حقيقة نفسه يبقى ماشي صح. اعرف حقيقة نفسك واعرف حقيقة قلبك، قلب سليم ولا مريض ولا عياذا بالله ميت، اعرف نفسك كويس. ليه؟ أصل للأسف لن نجد من يعرفنا على أنفسنا بدون مجاملة، بدون مجاملة. أنا خايف أقول الشيخ أحمد أصله رجل كبير وممكن يزعل والوضع ما يستحملش والكلام ده، هو ده المصيبة اللي ابتلي بها طلبة العلم فيما بينهم. يبقى مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. يقول الشيخ العثيمين: قسمه كيعان ابتلعت الماء ولم تنبت الكلى، فهذا مثل ما أتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره. تخيل واحد بالشكل ده عنده علم كتير ما عملش به، وياريت حتى علم الغير، ما حصلش. دي قيعان. طب القسم الثاني: أمسكت الماء لكنها لم تنبت الكلى، هؤلاء من الرواء أمسكوا الماء فسقى الناس واستقوا وزرعوا، لكن هم بأنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا الشيء. طيب القسم الثالث: أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى، فانتفع الناس وأكلوا وأكلت مواشيهم، وانتفع هؤلاء من هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به. علشان كده أنا بقول دايما إيه، ما ينفعش أبدا أنت يكون لك مسجد في حيك بجوار بيتك، وطبعا أنت في الحي الناس عارفانك، الشيخ راح الشيخ أقبلك، وما ينفعش ما يكونش لك درس. يأتي الجواب من أحدكم: لم نتأهل. ومن الذي تأهل؟ وإن شئت سميت لك، وإن شئت سميت لك. يعني الإمام مالك رحمة الله عليه قال: ما تكلمت وما تدرست إلا بعد أن أفتاني 13 شيخا كلهم معممون. طيب ده الصواب، ولكن اتسع الخرق على الراقع، اتسع الخرق على الراقع. وتعالى انت كده اعمل لي إحصائية في بلاد مصر كلها، كم من العلوم تدرس والدروس تقام قياسا على العدد مصر 90 مليون. مش المفترض إلقاء العلم يتناسب مع عدد الناس؟ مش ده الصواب؟ تعالى مش تروح بده أدي شيبين كله، وانت رايح عندك الأسبوع عدد أيامه معروفة والمساجد معروف، من الذي يدرس ومن الذي يحضر؟ ده لسه هنغض الطرف بيقول ايه. ده لسه بقى مبتدع ضال ولا مخرف. فعشان كده انا بقول ايه اخواننا اصحاب المنهج الصحيح، اصحاب المنهج الحق في مسجدك يا اخي الفاضل بعد صلاه تلت ساعه درس كفايه قوي بكتاب من كتب اهل السنه يا اخواننا، نقرا الكلمتين دولت مع بعض بس انتهى الامر على ذلك. يا اخواننا مفيش نشر علم في مصر مطلقا، مفيش. اياك ان تغتر ببعض الدورات اللي بيعملها واحد زي اخينا الشيخ الفاضل غسلان او اخينا الشيخ الفاضل هشام، ده قياسا على مصر بعددها بثقلها لا شيء لا شيء. والعلم الشرعي هو مكانه في المسجد، وليس معنى ذلك التقليل من المؤسسة الرسمية أبدا، ولكن هو ده مكانه. يبقى أصبح أنا كده أروح لي مسجد، طب البلد بحالها كلها بقى أصبحت الأحزاب وطردونا من المساجد، إياك أن يفت في عضدك أو تفكر أن تعيد النظر فيما أنت عليه، إياك والله الويل لك. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما اشتدت المحنة منع من التنفس، وجاءه بقي بن مخلد الأندلسي يطلب العلم، فقال له الإمام كما تعلم ولعله بلغ، قال نعم يا إمام بلغني وحزنت حزنا شديدا. يبقى مش معنى أن أنت كنت إمام فخطب في مسجد وبعد كده لقوك ما مش تشتبع الموجة انزل يبقى الدنيا قفلت. من قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ لا يا أخوانا، الله عز وجل سينشر دينه وينشر سنة نبيه بنا وبغيرنا بنا وبغيرنا. يبقى بناء على ذلك البلد بحالها ما عادتش عاوزاني، خلاص دعهم ولا تنشغل ولا يحرك فيك شعرة، واذهب وانتقي إلى بلد غيرها وإلى مكان آخر وستجد، واحتسب عند الله. وإياك ثم إياك أن تعلق إلقاء الدرس على كثرة الحاضرين، إياك إياك إياك. لا ده أنا ممكن أجلس أخونا مصطفى يقول يمسك كتاب أنا وهو والواد أحمد وقاعدين مع بعضنا نفهم، ده إن شاء الله نعمة نعمة. أما الكثرة والمسجد بره اتقفل والكلام ده كله عشان إيه؟ وبقى مرتين مزمتة والنصوص الشرعية تركز على الكثرة، بالعكس ده ما جاءت الكثرة في النصوص إلا مذمومة. الشاهد إن أنت يكون لك مكان كليمات قصيرة، لأن يا مشايخ صورة الإسلام ساءت عند عامة القوم، وأصبح صاحب الهدي الظاهري بتاع الدنيا. وطبعا تسمع دلوقتي خربطوها والكلام الاصلع اللي بنسمعه، فاذا اصبح واجب علينا ان احنا نبدا بقى يا اخواننا، لا ده احنا مش سكتنا خالص. وياما تكلمنا امتى محدش يسمع عنكم ليه؟ لا خش على الشبكه العنكبوتيه وانظر الى كلامنا منذ اول يوم ونحن نصدع بالحق، الناس هتفوق ويسمعون لك، وكده بتنشر انت المنهج الصحيح. أعيد وأكرر، ما نبغي إلا وجه الله، إخلاص. دخلت بقى في مسجد 5 في 5 مش فرق، بيحضر 3 2 مجاملة، واحد كان رايح مشوار وتعب قال معد، برضو مش فرق معك حاجة. لما؟ لأن أنت عندك هدف أسمى بتسعى إليه. وإياك أن يتطرق إلى ذهنك إحنا لم نتأهل. لا يا أخي الفاضل، لم يتأهل أحد، ثق تماما. ولولا أن المكان فارغ ما اجترأنا أن نأتي إليه، ولكن لما كان فارغا قلنا نجلس حتى يأتي من هو أهلا له فنفسح له ونجلس تحت قدميه. ده اللي احنا نسعى إليه ونأمل منكم ذلك. عبر الوقت إيه؟ ولا أنت ما تش معايا؟ مش عارف الوقت، أمال أتفرج عليه ولا شوف الولا؟ شوية رجالة صحيح. الساعة كم دلوقتي؟ طيب، يقول: أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى، فانتفع الناس وأكلوا وأكلت مواشيهم وانتفع هؤلاء من؟ هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول: ينبغي لطالب العلم، كلمة ينبغي أحيانا يراد بها الوجوب، لكن الشائع في استعمالها أنها للندب. ينبغي لطالب العلم يعني للعالم بالحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمكنه، وهذا في الأمور التعبدية ظاهر أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد. هل يشرع أن يتبعها الإنسان أم لا؟ كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتتبع ذلك حتى إنه يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وبال فيه، فينزل ويبول فيه وإن لم يكن محتاجا للبول. كل هذا من شدة تحريه لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأصل خالفه أكثر الصحابة، والصواب على عكس ذلك. والصواب على عكس ذلك. طيب، ولهذا لو قال قائل: أيسن لنا الآن ألا نقدم مكة في الحج إلا في اليوم الرابع؟ ينبغي على هذا أن نقول: هذا وقع اتفاقا أنه قدم في الرابع من ذي الحجة، فالصحيح أنه لا يشرع. طيب، وما وقع عادة، فهل يشرع لنا أن نتبعه في مثلا العمامة الرداء والإزار؟ نقول: نعم، يشرع أن نتبعه فيه. ولكن ما معنى الاتباع؟ هل معناه اتباعه في عين ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الثاني لا شك، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس ذلك في ذلك الوقت لأن الناس يلبسونه، اعتادوا هذا، وعليه فنقول: السنة ليس ما يعتاده الناس، ما لم يكن محرما وجب اجتنابه. طيب، ما وقع على سبيل التشهي، فهل نتبعه منه؟ يعني كان يحب الحلوى ويحب العسل ويتتبع الدباء في الطعام، الدباء أي القرع، فما زلت أتتبعه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه؟ وعلى هذا فهل نقول من المشروع أن نتبع الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعها أولا؟ الظاهر أن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبق، وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تتبعها قصدا لاتفاقا. طيب، أفصل هذا الكلام بشيء من الاختصار. نقول: اتفق الفقهاء علماء الأصول أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم باعتبار صدورها منه إلى سنة قولية وسنة عملية وسنة تقريرية. تقسيمات السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم: سنة قولية، يعني قولية كلامه صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية أفعاله. الأمر الثالث سنة تقريرية، تقريرية يعني رأى شيئا وسكت. يبقى الشيء ده أقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، العلماء قوم في السنة الفعلية وقسموها إلى ثلاثة أقسام: سنة جبلية، وسنة عادية، وسنة تشريعية. تاني، السنة الفعلية جبلية عادية، النوع الثالث تشريعية. ثلاث أنواع، اكتب بقى القاعدة دي: والأصل في أفعاله التشريع. والأصل في أفعاله، أي في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، التشريع، يعني هو ما فعل إلا للتشريع. فمن أخرج الفعل عن الأصل لزمه الدليل. فمن أخرج الفعل عن الأصل لزمه الدليل. واضح حديث ولا شرح؟ معيش خامد؟ معيش؟ فمن إيه؟ أخرج الفعل عن الأصل لزمه الدليل. يعني واحد يقول لك: لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لحيته عادة أو جبلة؟ أقول له لا، أنت كده خرجت عن الأصل. ما الدليل؟ ونحن لك تبع، لأن الأصل في أفعاله الإيه؟ التشريع. واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبه إلى منتصف ساقيه وكان يقصرهم عشان كل العرب كده، واخد بالك؟ كل العرب كده. قال لك لا، أنت كده خرجت عن الأصل بتاعنا، يبقى يلزمك الإيه؟ هات الدليل على دماغنا من فوق. واضح يا اخوانا القاعدة دي؟ هتفك لك إشكالات كتير. طيب إيه معنى بقى ضابط السنة الجبلية؟ أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله لزاما كل البشر. السنة الجبلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله لزاما كل البشر، يعني كل البشرية بتعمل كده والنبي من البشر، فلابد أن إيه؟ يفعل. لذلك قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب ما دي طبيعة البشر، لازم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام وكان يمشي في الأسواق وكان ينام وكان يستيقظ، يبقى دي أفعال إيه؟ جبلية. جبلية يعني كل البشر بيعملوه. عمرك شفت واحد من البشر ما بينمشي؟ أبدا، كله لازم ينام. واحد ما بيأكلش؟ كله لازم يأكل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه لأنه من البشر، دي سنة جبلية. العلماء قالوا: وإذا جاءت السنة جبلية ودلت عليها بعض الأدلة الشرعية انتقلت من جبلية إلى جبلية شرعية. أصبحت جبلية شرعية زي بالضبط السنة الجبلية إذا دلت عليها أدلة شرعية بأمر أو بنهي، يبقى أصبح هنا سنة إيه؟ جبلية شرعية. جبلية في أصلها، شرعية لما دلت عليها الأدلة الشرعية، واخد بالك؟ فعند الترمذي بسند صحيح من حديث المغداد بن معد الكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ دمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. كل الناس بتاكل ولكن احنا غير. انت الصواب لقيمات يقمن الصلب. طب ما استطيع، الشرع اقصى حاجه عنده قال لك ثلث لطعام، ثلث لشرريه، ثلث لنفس. ولا باس بين الحين والحين ان الواحد ايه يخط على التلت بتاع الهوى، واخد بالك؟ كما حدث مع ابي هريره قال: والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك واقر، ولكن مش ايه ما كنش بقى دي على طول شغلانتك كده، ده مصيبه كده، واخد بالك؟ طيب سنه ايه؟ اسمها سنه يا اخوانا؟ ها جبليه. واخدين بالكم؟ يبقى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لان البشر يفعلونها، ولكن اتت الادله الشرعيه وامرت بشيء او نهت عن شيء او حددت، يبقى اصبحت سنه جبليه في اصلها شرعيه لورود النص عليه. كذلك السنه العاديه. ما هي السنه العاديه؟ اي ان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه كانوا يفعلونها، ولولا أنهم يفعلونها ما فعلها. هذه السنة العادية، خد بالك؟ يعني بالضبط كده، إحنا اتنشأنا في مصر، واخد بالك أنت إزاي؟ إن إحنا نلبس الثوب بالشكل ده. ممكن واحد يكشف الزراير، واحد يغطيه، أو الجلابية البلد التانية، واخد بالك؟ دي كلها مصر ماشية على الأمر ده. الجماعة السودانيين الثوب بتاعه يمشي في اي اتجاه، دي ترجع ورا تطلع قدام مش فارقه معاها، واخد بالك انت ازاي؟ ماشي قالك ايه مش فاضيين نقعد نظر، البس وخلاص، جدي ورا جدي قدام مش فارقه، واخد بالك انت ازاي؟ طيب يبقى عدد قومنا نسير على هذا الامر معايا. اما لو واحد عندنا بقى في مصر قال لك شوف بقى انا لازم ايه اغير القوانين دي، انا هعمل دي هعملها بقفايا من ورا، واخد بالك؟ يبقى اصبح لباس شهره مذموم، بل من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، وحبالك تكلمش خالص ولا نفس، نفس ما اسمعوش معايا مشايخ. يبقى أصبح ضابط السنة العادية. إيه هي السنة العادية؟ أي أن الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه يفعلونه، يفعل هو نشأ صلى الله عليه وسلم في بيئة الأعراب كله ماشي كده، ما فيش واحد من الأعراب ملوش لحية، الكلام ده مبدأ مفروض، واخد بالك؟ دخل مرة من الطرائف واحد من البدو، البدو دول ما لهمش حل. أنا كنت في مؤسسة حكومية في بلاد الحجاز، مؤسسة كبيرة، ففوجئت وانا قاعد مع رئيس المؤسسه المدير باخد منه مصلحه، دخل على واحد اعراب. الاعرابي ما عندوش مجاملات، ما فيش الكلام ده خالص. يعني اسمك احمد؟ يا احمد. يستحيل يقول غير كده. اقول لك خلاص. ويستحيل يقبل ان ينادى عليه بغير اسمه. فدخل، السلام عليكم. النبي عليكم السلام. قال لي مطوع؟ قلت له نعم. قال لي وين رئيس المصلحه؟ قلت له الاستاذ اللي قاعد. دخل عليه بصر كده، قال له انت رئيس المصلحه؟ قال له. قال له يعني انت اكبر واحد هنا؟ قال له. قال له من غير لحيه؟ والله ما ابغى منك شيء. وسابه ومشي. تخيل. فمساله لحيه كل عاده العرب كده، ما ينفعش غير كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن العرب، فأطلق لحيته. عاد نعم، ولكن جاء الدليل الشرعي وجعلها من صلب الشريعة وأمر بها. عشان كده بعد أسألك إيه؟ لا، اللحية سنة عادية. طب خلي عندك أمانة في العلم وبلغ العلم صح. عادية؟ أنا نعم عادية، دي مسألة منتهية. طب ولكن هل يا ترى الشرع سكت عنها ولا الشرع تكلم فيها؟ هنا بقى شغل أهل البدعة، شغلهم في النقط دي بالذات. مع إخوانا يبقى سنة عادية جاءت الأدلة الشرعية بالأمر بها وبفعل كذا وكذا وإلى غير ذلك، فتتحول من سنة عادية إلى سنة إيه؟ عادية شرعية لورود الشرع بها. واضح يا إخوانا المثال؟ يبقى الأصل في أفعال سيدنا النبي إيه يا أحمد؟ ركز يا أحمد. طب متى نخرج عن هذا الأصل يا شيخ أحمد؟ متى نخرج عن هذا الأصل؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منها التشريع، متى نخرج عن هذا الأصل؟ قول يا رد. إذا جاء الدليل الشرعي. جدا الشرعي على دماغنا. يعني كلنا كده، حد يقدر يهرب من الدليل؟ حد يقدر يهرب؟ خلاص يا أخي أنا الدليل قال ديت إيه؟ ديت ليست سنة تشريعية، على دماغي. أنا إيه؟ أنا أسير في هذه الشريعة حيثما أمرتني توجهت. واضحة يا مشايخ؟ طيب هنحاول نخلص الفقره ديت ان شاء الله. طيب يبقى اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان فعلت ليس قصدا بل اتفاقا، الاصل لا يقتدى به. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسافر، فاذن للظهر، فنزل وتوضا وصلى بجوار شجره، ده اتفاقا مش قصدا. يبقى هذا ليس من السنة، ومن اعتبره من السنة هذا مخالف. يبقى في فرق بين الشيء يفعله سيدنا النبي اتفاقا وفرق يفعله ايه؟ قصدا. لا، قصدا، قصدا هنا معناها ايه؟ تعبدا. واضح يا اخواننا؟ طيب كذلك باستعمال الآثار، العبارة هذه فيها شيء من الركاكة، ولو قال باتباع الآثار كما عبر بذلك شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، قال من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا هو اللفظ المطابق للقرآن، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أما استعمال الآثار فقد يتوهم ويهم أن المراد استعمال ثيابه وعمامته وما أشبه ذلك، لكن إذا قلنا اتباع الآثار كان هذا أحسن وأوضح. وكذلك توظيف السنن على نفسه، مراده بذلك أن يطبق توظيفها بمعنى تطبيق السنة على نفسه، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال فإن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذه ما يدل من قوله لقد كان لكم، بدلا من الكاف الدل على العموم، لكنها بدل بإعادة العامل، والبدل بإعادة العامل شائع، مثل قال مثل قوله تعالى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا في قصة صالح لمن آمن منهم، هذا بدل بإعادة حرف الجر أي بإعادة العامل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله.